ليالي عود يا ليالي ما خليك واقف على الحد خلي عيونك ناظرة ما خليك واقف مع الحق خلي عيونك ناظرة ما فيش حد رزقه على حد بس المصايب كتير يا قلبي خليك صبر يا قلبي خليك صبر اصبر على حكم سيرك يا قلبي خليك صبر اصبر على حكم سيرك والله لكويك بالنار خليت عدوك حبيبك عيني يا ليلي عود يا ليالي تاريكي يا دنيا ردي تاريكي يا دنيا ردي راحوا فين اللي بانوك راح فين آدم وحواء سكنوا رب هم ملوكي خليك مع الله تقو مع الناس حسن سؤالك وعمل في قلبك تتقوى والتقوى تنفع عيالك مجاني طبيبي معدو باتوا العوازل في راحة مجاني طبيبي معدو باتوا العوازل في راحة ما كل كلامك معدو فيها فوائد وراحة يا سجرة ضلك عجبني يا سجرة ضلك عجبني فيك فرع عايق ولاي ماشي الراتي تعبني بلاوي يا دنيا بلاوي أصلي ما تعتبوش أصلي خواص موردي قليل أصلي ما تعتبوش أصلي خواص موردي وإن عاتبك ما تعتبوش لو قال حبك عليا تريها التراهم بتنفع تريها التراهم بتنفع تريها التراهم بتنفع والبل ويا الغاني والصاحب اللي ما ينفع البعد عنه غنيمة زمننا زمن الكيلوبات وزمننا زمن الكيلوبات الماضي الصفيح بطاله يا مناس كانت تلفات صفحت بتحلف طبوها والعايمة اللي ما ترس والعايمة اللي ما ترس يجي برها بالسلام ما تسعى وتسعى انت كرسي وقفت كرامة لسا